أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجر الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع الحلقة 28 ومع السيرة العطرة ومع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. لكن أنا وضف غزوة بدر الكبرى، لأن رب سبحانه وتعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد وبالقتال وبالدفاع عن النفس وعن العرض وعن المال. التقع أول غزوة في الإسلام غزوة بدر الكبرى، دي قن الغربال دم زوار يمسل من ليمحص ليختبر ليبتلي المؤمنين بهذا الحدث العظيم الذي يعتبر أول غزوة في الإسلام. وقبل الغزوة ننا الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ ببعض السرايا. السرايا جمع سرية، قطعة من الجيش لا يحضرها الرسول صلى الله عليه وسلم، بتكون ديس، ولكن الجيش غادي عديس، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمير والقائد، تسمى بالغزوة. غزوة بدر الكبرى بتد السبب تقع في السنة الثانية للهجرة، في رمضان 17 من رمضان، وهي ذكرى خالدة للمسلمين إلى اليوم. إلى اليوم نتفكر بعضنا سجنو السنبهان، نبدأ سبتة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقن التاريخ ولتويتي بعد الدياس والسنس من الرسول صلى الله عليه وسلم، الدياس حادثة الهجرة، الدياس من بعد غزوة بدر، إسراء والدس خلي إسراء والمعراج قبل أون الأيام الخالدة في تاريخ الإسلام. ضرب سبحانه وتعالى إننا فكرت بعضكم سيسنت بتغنينا إننا وذكرهم بأيام الله، عاد بتا نحتفل بالمولد مثلا، نجو ليلة المولد نفكر ديس بعضنا، نفكر في رمضان بأعظم الأحداث، نزول القرآن في 27 ليلة القدر، غزوة بدر الكبرى في 17 رمضان، فتح مكة في 20 رمضان. وني دفكر نويني اللي يلزمت السن تروى ما يلزمت السن عموني بتنيني وهوتني وهوتني وهوتني والتجا والتجا التسكتو قتل عدم الدم تفكر أشيني ونسين لها السود بتا لا لغرنا أسان أبدا نتفكر ديس بعضنا، خصوصا الأيام الإسلامية تنينو في رمضان، غرنا عيد الفطر، غرنا عيد الأضحى، غرنا العشر الأوائل من ذي الحجة، وبعد ذلك لا بأس بتتفكر دقن حد، تفكر الشباب، تفكر طروانا ببعض التواريخ المهمة في الجزائر، الأيام الوطنية وفي الأرض الطيبة وادي ميزاب تاريخنا أنسن الأيام أنسن العلماء. ثم بعد ذلك ننتقل إلى العالم ما يسمى بالإنسانية. شتي إنسان يجب أن تحس بأخيك الإنسان في العالم كل. تجن أيام يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا ميمي تفكر بعضهم ديسن تجن ديسن البعض الدورات التكوينية تجن ديسن بعض الحفلات تجن أين المهم شين دائما نقطع الوينيل المهم. وأهم من ذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغزوة بدر الكبرى كيف بدأت؟ ابتد السبب من شغل تقع الرسول صلى الله عليه وسلم يوضاز الخبر باللي تلاقي القافلت ثلاث وسد من الشام إلى المدينة إلى مكة مرور عن طريق المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر يقول حد لا قاطع طريق خاطر سيولا داني وسيولي غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيولي غير سيدنا سلمان عشان قطع الطرق لانزوانا قطع عنك القافلت بمعنى الهبيين بمعنى قطع الطرق حاشا ولله تقريبا تقن حد الناموني دير الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر خاطي إن هو إلا وحي يوحى. طيب جبريل إن يسرح القافلت لا تسد فيها أموالكم أي تلينو من لديس روح اعترضوا القافلة خذوا أموالكم بتيتلنهم والتجسس الله الشرع إني تسنح مولك يتليوا النغ ميم النغ خطر المهاجرون سفغا من مكة جند يتلنسن يسد أبو سفيان بتينا إنما تركوا من أموال يصادر مصادرة سمى ناس يعني التوب التأميم أما من أسن تلقوا السن سموران سن الخير سن دوني يعني الناس إنه نتاجر بها أن تجر السيس عاد باش كادي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أي نضعا جبريل إنه يصروح القافلت إلا أن تسد الذي سيتلينه. الرسول صلى الله عليه وسلم ينتدب المهاجرين والأنصار الناس بعد صلاة بعد قد ظلت الناس أيوة لكن أخصى نفق نعترض للقافلة أن نبي السيس سيتلينا من يستجوم إلا مستعد أديس معايا. الصحابة المهاجرون والأنصار نانتوني دي قنشتين بسيط أين غادي يكفى دي كفى يبت تنزوى قاع. فانتدب 313 رجلا 313 مدن 82 من المهاجرين 61 من الأوس و 170 من الخزرج عين دينين نو فغن بشكل الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كل جسجوم ديهم عس سلاح وبريد سيف عندي يلا افغن وليون معس نياسن شبتا ومعس نيلمان شبتا يجور انسجهم مش كد قانصن هذه لغة. والرسول صلى الله عليه وسلم رجل سياسي ورجل عسكري ورجل محنك يريق الزر لأمور المدينة استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم عند دنيا عاد يتظل السيسن إمام دكفيف دكفيفة انت بدأ يتظل السيسن خاطر يزعل لكن الصحابة قاعد قريب زوان مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكان البعض قيمت مثلا عثمان بن عفان ولزو إلى غزوة بدر ميمي إلا كان يعالج ويمرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الرسول صلى الله عليه وسلم تفقه قمع العيتش عند الليس قمع عاس على كل حال قمع عاس سيتخذ غزوة بدر يعني دولا توفى هذه ابنت الرسول صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شستونس عثمان بن عفان التنم إلى معاس في الجهاد تطيبا لخاطره عثمان بن عفان تموت تمزوار ترقية نيس زوجة أم كلثوم كمل أم كلثوم توفى الناس والله لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها يا عثمان كل غريفة يتلتك كلك وشغشت. ولذلك عثمان يسمى بذي النورين سند النور من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال فغن يجو العلامات العلام المهاجرين العلام الأنصار من ضمنهم لواء حمله مصعب بن عمير أعطار شباب مكة يفغ الرسول صلى الله عليه وسلم سوى الجيش 313 يزول لا يحفظ من تلجيتي لا تلقى فلس عند ماني عند بدر دي سيجنو بريد أو القفل لن تسد من الشام على رأسها أبو سفيان. أبو سفيان داهية من دواهي العرب من العرب إلا يود القفلة ديس ألف مباعير ألف نيلمان كل أعلم خزر بطلع يشمر الخير يعني غنيمة عظيمة. النغ داهية من دواهي العرب يوضاص الخبر باللي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يسد أدي قطع أدي بي أو القفلته بتيجو يوزني قنسيم دو تشاز ديني ديني ناس طفيسج ترقدي من شمكا تيني دسني قريش وغوثاه وغوثاه الغوث الغوث محمد يعترض القافلة يوضوني من شقارنا باش كدي عادي يثير الغيظ والحنق يوض الجهة مكة يضرم تيني تيني يضرمت يقلغ الظهرت يس يقلغ يبدأ تزقع الغوث الغوث خسر مدني المنظرني يخلعني مارو بالطيسارة وشبهوني إلا يقمموني مدني وتقمين يس سوى الكيفيتو يتقلغ لسة لا يقلغ دفر اجمعني مارو سبتة بتا الناس القافلة لا تسد فيها أموالكم ألف بعير إلا يقاطعت محمد دميتس أين دختني يقع مارو رسومبلومون جنرال يريح لطا ماجور لطا ماجور يعني يزعلك القريش بشكد بين الراي بالتغنج. المهم ان ابو سفيان الا يسد القفلت الخبر يوضي مكة لن تخططن سيبسي اللو يزي ابو سفيان انما مي من شي هاد بدل غبريت اللويز ادي بدل بريد ولي جور بريد نديما يبي طريق الساحل بحر الاحمر هادي وتصل جاتني كاع غادي يخطا ماني اللي غادي ملقى مع محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يسد الى الجور يعود الى منطقة قلت المنطقة يعود اصل الخبر باللي القافلة تفلت لكن تختصر واللي مع الجزئيات نغزوة بدر وإنما نزوى المهم يعني لا مهم غلط السات يرقد أبو سفيان يفلت القافلت تفلت مصحتين فغانديا فغانديا إلى بالتوجي القافلت ربما لقى عدو ونسن قريش تعولي أبو جهل تطلع طهبط النيس النزوة السو دم حق دم حق نمسل من السو أفغان يجعلك القريش قاع أفغان أكل أفغان على أساس الدفع في القافلت راح الرسول صلى الله عليه وسلم سيمسلم باش كان لقى القافلت رقى القافلت فلت هاد السجمن ماني غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم الناس نخمم نفكر أبو سفيان يفاق باللي يفلت يا سيمسلم يقضع يا فين ماني لن سيمسلم تسمى وتطفن ولاد الحيت يعاود يزنق المرسول إلى مكة مع هموني قريش لا تفقديا تلايا أصغر مكايات لا تفقديا ألف من من من المشركين ألف الواحد نتنيني لن عول نظوان لن يقنون شهن ريح انديس يزدوني تسبق اخترتو يوسف نورمال إنه يسي تسبق يلا يلا يلا ياود كزويز ديركت يا أبو جهل أمية بن خلف دلوليد شيبة عتبة إنه يزعلكون ويمشركن الناس أبشروا فإن القافلة في أمان القافلة تمنع القافلة لا ترول سينت لم يمسسها محمد بسوء والنملاقي ولدي جنحت البعض من الصنادير من قريش فرحان ننحدا خلاص ميل القافلة تمنع يبتل الفق يبطن عرض ديما نغلي القتال ديما غاند وني شين غرضنا القفلت القفلت تمنع ولكن أبو جهل ولكن أبا جهل وني ناس لا لا لا القفلت ضمن ضياع ولكن زمان جيك المشرى سنخرج ونارد ماء بدر أنزوى غال من إلا بدر قل من طاقة قرنس بدر دي ستيرسين إن إسان نوديني أنسوى من إن إس نجلس هناك ننحر الجزور ونشرب الخمور وتغني لنا القيام حتى تتسامع بين العرب فتهابنا دائما أتسلن سلن إننا نزوغ دينا نقيم ديني السند عبد الفشطة زهوة بما أنه القافل تمنع بس حنزوغ هل ديني هل ديني البدر ننحر الجزر الجزور إن طلمت يعني أنشنزها ونشرب الخمور وتغني لنا القيام أتغننت الجواري أنزها على كل حال والسن باللي إننه لان زوان غلتمتانت نتني نضصم اقنسيز عليك نقوريش نسني يا ودي او نصحق مادام القافلت لا تمنع يبتنوا عرض انفسنا الخطر ايه ايه ايه سيقن اذهب اذهب ايه قني والد بسيدات داي بس حول الحيطة اتنين ولا حيا ايه يسروع انت من النساء خذ المبخرة واستجمر يعني تجل جمار المبخرة تبخر دي منش لخطر شتوجي درجات تقودد يا خواف ايه سودي او النين يغنشي لك يغدز عليك غفهم العمور لك خزرة يقنش رأي الله نقود غير عادي تصارع ندمع اعصبوها بي وقولوا جبنا عتبة اني طموني او دي غي دولت دولت برك تينيم عتبة جبان او انني اللي يعزم بتلا نخصاري صار من بعد ابو جالي ناسواله بتشتي جبان رح اتزود نشي لك انا غدا بتتنيم بتتنيم نحن مع ابي جهل خلاص زوان الرسول صلى الله عليه وسلم يوضاص الخبر بلي قريش لا تسد عن بكرة أبيها ألف ألف الرسول صلى الله عليه وسلم لختني إنا معي منس ألف شي لك راني 313 ونعول في الحرب وسنجي قنتاوي أبدا تهد هذا الحال هذا يخسر الرسول صلى الله عليه وسلم أدي وترنا حسنين يلا نكمل بريدنا أيني غد صارنا تصارنا يبيد الجيش السزار يسريحت يخطب ديسن إني ستود بتالين أولاد يصار شين فات نقضع قوريش تتو سنة ضيع أدوال غلدفر إلا لاش بتت النيم ما رأيكم أن دول أدوال إلا يعرب ما رأيكم أشيروا علي أيها الناس وهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يس ربي وشاورهم في الأمر شاورتن وتجاس الريج إفادق قرنس المقداد بن عمرو إن يس يا رسول الله امضي لما أمرك الله به فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد أو الغماد يقولون شاني لأن في اليمن يبعد يعني يكون أعطيني دي الله نوطى غل اليمن لجالدنا معك لمن دونه حتى تبلغه لكن غنمنا غمعا وسيدة أن مقلب معاس أضنا ودن شاني تخزي يا رسول الله لكن معاتش ونيد مني هذا من المهاجرين المقداد بن عمرو من المهاجرين يسرد سبسين أشيروا علي أيها الناس يبدد أبو بكر الصديق السيولي والنبهان أشيروا علي أيها الناس اتشرد عمر بن الخطاب رضي الله السيولي والنبهان بقي يبدأ يتزقى أشيروا علي أيها الناس دعوة الصد أشيروا علي أيها الناس يعني في الواقع أدكفى يا غنين نينين أدكفى لا وإنما كان يعني الأنصار الأنصار تقول سيولا أبو بكر وعمر والمهاجر المقداد بن عمرو إنه قاعد المهاجرين أين ديني وسين سمكار المدينة بس حوالي من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يخزر الأنصار بالتغدينين أيوة الرسول صلى الله عليه وسلم يسسن دخل المدينة شتيني أول موقعة أول غزوة أول قنشة يقن تحاكك مع المشركين شتيني يبدأ بالتضمني قبل مصومني مغوه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم إلي قرس متتنيم تتنم. أشيروا علي أيها الناس. اتشرد سعد بن معاذ رئيس الأنصار الناس لعلك تريدنا يا رسول الله وقلتك تقصدن غنشنين تخزشنين يبتلن الناس أجل نعم سجما ومشون الناس يا رسول الله إنك عسى أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله لك غيره فانظر الذي أحدث الله إليك فانضله فإن بتسنى دا الناس لعلش تشتك التنويد كتني التنويد بتتنويد القفل تبركة أطفل القفل تتدولم ولكن ربي سبحانه وتعالى السحد الثاج دي قل الأمر ضيضا ألا هو مواجهة العدو صح فانظر الذي أحدث الله إليك فانضله اجهر فإن قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق وأعطيناك عهودنا على السمع والطاعة ولعلك يا رسول الله تخشى ولعلك يا رسول الله تخشى أن تكون الأنصار ترى عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهم على خطر الأنصار ننس لك نداني أن نسالم من سالمت ونحارب من حاربت لك نمعاتش ربما ديني نوالو مثل التمدينة مثل المدينة بس حيزو غار خاطي حيزو غار دبر راسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا يعني الناس لعل وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنه هذا السور غمار في الأنصار وأجيب عنه فضعا يا رسول الله حيث شئت يعني ارحل ماني غتزول لك أنا معك وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وسالم من شئت وعاد من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر البحر الأحمر هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله والدس يديق ذا أول سعد بن عادي ولنو فرح رسول الله يصيد فاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم تديما صلى الله عليه وسلم ميت فاجأ ودمس قاعد تعد دوره يعني دأتين دوره ودمس سويني اللي تللش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له وللأنصار بالخير ازدغان تس ان شاء الله مدة غزوة حنين اديني دي سجني وليبها يك غزوة حنين في دقيقتين غزوة حنين زواني مسلم من غل غزوة 12,000 غزوة بدر 313 12,000 اديني نمسلم من لختني اوه واغني رني ولادي قرح الدسو ميمي لك راضي يغل يا اتشلين في القوة وما اتشلين في العداد وما عون سبينا نتني نفغند غب الشا من يسلس افغند يمشركن طحن دي سنسني بل سيوريرن نغين سيسن منه الرسول صلى الله عليه وسلم تراجعوا ادولت يشاسن يقل امتحان ضامزة الشاهد ماني يمسلمن رناني يمشركن سيقدا قدل الرسول صلى الله عليه وسلم نسيقدا أول سعد بن معاذ هذه الكلمات المؤثرة وهذا الخطاب البليغ وهذا القول الحماسي الذي يدل على صدق النية وإخلاص العمل الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبت الحال يفرح مليح عدود مسمني التوضويض النيمارو دعا للأنصار في غزوة حنين نفس الشيء بعدما ستقع الغزوة رناني مسلمني مشركا يصد الرسول صلى الله عليه وسلم بشكاد يزول الغنائم خاطر غزوة حنين تقع بعد فتح مكة بعد ما وتفني في دين الله في دين الله افواجا لبعض لو تفنموا في الاسلام ما تشدي وتفن في الاسلام يغنم الرسول صلى الله عليه وسلم قلت الغنائم تجعلك جن الخير يطفت يبدا يمار يتوزع يتقسم يتيش الخير من ربي روحها هادي لي نني لا نوت في الاسلام دي جديد غاصنا طبرك في الاسلام صحاب فتح مكه يزدقنا موني يبدا موني في جانب النبي صلى الله عليه وسلم يقلموني الناس روح بالسني 10 نلمان نتش يبي 10 نلمان الناس هم مكو ممك الا دانية ما تشوت في الاسلام روح وش ازغنت 10 نلمان يبي 10 نلمان او بابا يبقى لي بالضموني يخزر قن الواد مولا سكت 20 نلمان بهان قلموني يخزرتن المانس يضمنتن يا يضمن يا المانس يقلموني الناس بتا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يوني بتا عجبنا شوني لنونا الناس يودي بهان هذي روح لنتش يبدأ يتش مني كمن لا يخشى الفقر يا الله يا الله يؤلف بها قلوبهم يتولفس نولا ونسن باش كده عاد لمن سنتبت يالله يالله يالله يالله الانصار وسنوشي ولا الشرع يغطيت الحال ريح مع بعضهم مع وزعلوك نسنوانية التضمع هاي نشنين يا هاي نشنين الانصار وغني تشو لديك المشرع المان زوان الغني مزوان كلش قمت نشنين جروانا موني السيولن يوضاس الخبري الرسول صلى الله عليه وسلم يوضاس باللي التنم تنوم كيف نزد معاك من المدينة المكة المني حنين وعند الصح ولدي قلنا شرع تخخطر قاعد ميدن زوان صحاب مكة قدعني وين الغني وسن دي المنصن صحابين القبائل المجاورة وين الغني وين الخير نسن قيم ديمارو الأنصار إذا قايس يزعلوكنا الأنصار إنسية لا يوضي دول السجوم بليت لكم تنوم ونشغ قنشرا إنسي يا رسول الله لنسوى الناموني إنسي هما لزقايا سنقع من شلان خصات أتنم لقيا جروا ناموني مثلا نقل عدد دسعلوا كل الأنصار المهايل الأبطال قاع ريح ناموني مدير جازن كذا يزعلك هم الظن ريحم أول ماني يقل غرسني إنسي سن يغضاهم الحال إلي غوشيغ لو سخن دونيت لعاعة من الدنيا يقنش إلا شخص القيمت وشيغ لون الغنيم لأناس أتألف قلوبهم دخلوا في الإسلام جديدا وا وا وا وا أما أنتم شتويم أرقيغد لمنهم يقوى لا يحتاج إلى تأليف شتويم لمنهم كل رواسي كل جبال شامخات يغادرهم الحالة زوان نص الخير تشوفون تقطع عملت مدينة وعند تصحوا للحيث ألا تعلمون شتشوي من مرض زوم غل مدينة التوم معاوم الخير نويني اللي يتوجد ترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم معاوم اكمل الناس اعلموا والله لو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار كل مدن قاعز ولا ماني غزوان شتو ما تزوم لي قنون شن ادعى معاهم خاطر نشلك معاهم النوم خاطيني النوم الاختني اللي بدين تغرتني وجدنا النيني وان لان تغرتن تاثرا يكمل الناس اللهم شن والماني اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار بدن تغرتني تغرتن على كل حال تفاجئ باللي قلنا عاد الرسول صلى الله عليه وسلم تقيمه اذا قول مكه الناس تنظم مكه اذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار هاو حكاكت نكت قنوس واش طاينات النكت تونية في المدينة المنورة كانت دورة زون صغير مش فاش يقولوا مدوتشل نقضع منات فيك تحنوت ناس. قال من فضلك بكم هذه الساعة قال ب 50 ريال شاز ناس كتير يا حاج كتير 50 ريال إن حقها حقها حقها يعني الحقس يعني ناس أنت من الأنصار إن شاء الله ناس لا تدري أن أهل الأنصار هم أفضل خلق الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال لك إني كيف؟ نعاسة لا تعرف هذا التاريخ. إني تعال تعال اجلس اجلس بالكرسي. هل كل نعاس؟ حكي نعاس مرة غزوة الحنين. نعاس لعلك أنت قد أصابتك دعوة من دعوات الرسول، اللهم ارحم الأنصار وأبناء أبناء وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. تلقس يعجب تلحالي تفاجئ إنه خذها ببلاش خذها ببلاش، يعني هو تبطل ناس لا لا لا لا. ولتعد يحكوك سوني سري له أشو شلحقك أيوة تنظن قادش 25 ريال لعالينا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للأنصار سيدنا سعد بن معاذ يا رسول الله إنا صدق في اللقاء صبر عند الحرب. كان نصبر في الحرب أشنس شن الرسول صلى الله عليه وسلم من شن دعا بتينا بعد ومني إنا إرقد يا إليد هند الكتف السحمان سمد القاع إنا سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين لا يوعدي إما القفلت يا إما الانتصار ووالله لكأني أرى أو أنظر إلى مصارع القوم أتنك خزر مارو تمتنت من بعض الأشخاص ألدي لي ذكر ذكر ذكر ذكر الأشخاص رأيت مصرع أبي جهل رأيت مصرع أمية رأيت مصرع الشس ربي سبحانه وتعالى عن طريق جبريل ماني غد متنين إنه ماني غد متني مجنسني الشس ربي سبحانه وتعالى بشك يزداد ثباتا. يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم غبش يعني ضجرني ريحا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أطست ربي سبحانه وتعالى ويسند تجنويت يويسن السكينة يويسن الطمأنينة خطر بدم زوري يقع بسين انه خلع 313,000 يعني كل مسلم ادي قبل ثلاثة نيم شركا سمنا غزي السام غصاز دفر ماني غديج ربي سبحانه وتعالى يستنزل يمسل منه كل تصن الا الرسول صلى الله عليه وسلم بقي قائما الليل كله لا يطلب ربي لا يتظل رغب الشيء تشر يناسني الله النجور زوان هذا وظل في مكان يسمى بدر تقريب 155 كيلومتر في المدينة في آبار بدر ياو الديني 155 عن المدينة 155 كيلومتر جنوب غربي المدينة معه مونيد ملقن يعني شطان نتيم شرك لنا بعدا يمسل مشان ياو ظلت يزد الرسول صلى الله عليه وسلم يفقرون شاني بها يريح يريس يا الناس الجيس أن ريح دا أن ريح دا ريح عندني بسي بسي يقر من الصحابة وكان خبيرا بالصحراء السن بريد من الصحراء السن الأماكن إزويس هذا الصحابي يقال له الحباب المنذر الحباب المنذر رضي الله عنه إزويس الرسول صلى الله عليه وسلم إن يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر أم هو الرأي والحرب والمكيدة خذرت الأدب أدب الصحابة مع الرسول وسني لغرق الاقتراح أشتيني لا لا الزري جسق السؤال سؤال أدب بتتنيت إن يسير الرسول صلى الله عليه وسلم أو نون شيء لكان ريح حديث وني وحي من الله ربي يمر كان ريح داني الرأي والحرب والمكيدة حرب الخدعة دبت تاريخ ده الريج الناس بل هو الرأي والحرب والمكيدة وني دقن الرأي اللي يدبرك إني اختمار الناس يا رسول الله ليس لك هذا بمنزل أن شانو ختن ريح يا رسول الله فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور كل الآبار ثم نبني حوضا فنملأه ماء فنشرب ولا يشربون الناس الشلع قريتك يا رسول الله النزول يقولون شيء نفسي لا النزول ترسيني لأن الدين ومان قعدت نردم أن بنا يقن الحوض يقن المجلي نشني نجناء أتنشر سوامان مدو سينفودا واتفنمان إن يس الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم هسيني هوالك كل شيء من غتجق الا واش تجمعوني شيني هنشوى لكم انا غاتجمع عليه وازن والراي كلرنب ما تعرف منين ينتق ادي الصمزان ادي السوزعلوك ادي السمطوط ادي العامي ادي العالم ادي السوني ادي السو الراي كلرنب ما تعرف منين ينتق من اجلس وسن يموني الناس الشرطة بالراي وحق خطيق الراي يلا الناس الصحابة العمل ثم العمل بنان اين لوقتني يمشرك الله نسينت الصحابة الأنصار ترجيجين في مناي وترجيجين في الرسول صلى الله عليه وسلم يسز دون سعد بن معاذ وين يعود يدول الناس يا رسول الله أشيروا قالوا شخل عقلي تكونش أشيروا عليك يا رسول الله برأ نس ماذا الناس أشير أن نبني لك عريشا اش نبنى يقل عريش تزريب ثم يقل نشرموني ستوفة وين اشتي في اعلى الجبل اش نقع ونعد لك ركائب نجيبة سريعة اش نوجد بعض المطلمين تسبق انت اذكر من تدور فان اعزنا الله كان ذلك ما احببنا وان كانت الاخرى ركبت على ركائبك ولحقت بمن وراءنا من قومنا خسرت خوف الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قدنسي ناس شي اش نبنى تزرب تجنى اش نجل بعض مفلميان ومن بعض نيلا من بعض نياسن ديني باتا نرنا يمشركني لنسين فذلك الذي كنا نبغي بتوية نتوان تواغيا نشني نزوى شتي حمان لكبي المانش تزويد سابقت لا غرش مدنش اش حمان زديلا قيمت في المدينة فدعا له بالخير صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه اختني تسد قريش بلي خزري مرة صلى الله عليه وسلم قاع ان شني من شقر جاء جيش جرار غوب يطلع منه الغبار قد سد الأقطار يعني نعم إلى حال قلنا جيش من ست قد غبار قاع رسول صلى الله عليه وسلم ولقد قاع ساس بن بدأ يتلغ لجنة يولي بدأ يتشمر ورانصه لجنة بدأ يقار اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداة يعني أهلكهم اللهم أحنهم الغداة يبدأ يدعو يتوغ الرسول صلى الله عليه وسلم معاس عمر معاس أبو بكر الصديق إلا معاس أنفا يعني يبدأ يدعو يتعاود يدعو بسبسية يقدر الدعاء يعاود يوطى الرسول صلى الله عليه وسلم غلوى الداي ينظم الجيش ينظم الجيش يعني الميمانة والميسارة والمقدمة والمؤخرة لختني قريش توزند لبعض الجواسيس بشكة خزرن بالتلام او الجواسيس وتفنى مسني مسلمن الريندي من سلاتين دي مسلمن شوف كيف ماشي وتفنى مشكل خزرن قلموني الناس هم دوشس انداي لاس 313 قلت نقل عدد دام الزانة بركة لك انا دي 1000 ازواغ الزوان غلدينة غل ابو سفيان الجماعة تني دل ابو سفيان ولزو دفع غزوة بدر ابو سفيان ابو جهل الجماعة تني ابو سفيان داهية الناس نشمن عوام يا الناس نامون شمن عوام يا الغي القفلت ويتم يفغنهم خطر لي السن باللي الناس يا ودي وسنت نجمم لك يا قضى راه ولا شتي سيدي واسي قد الناس شاد قيمة بكا يا ودع الصف تسدنا ندير جازن بورقس يدقي من المهم يا ودع الخبر اللي مشركن ناس انداي هم في قبضتنا ماذا وقع بعد ذلك كيف انطلقت المعركة هذا ما سنرى إن شاء الله في حلقة من الحلقات صلى الله عليه والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت تولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما أعطيت واكفانا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمن الأمنة لتزجي الظالمين أتبارا صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.